والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الطريق الأول أن تنسب العدد الأول وهو سهام كل وارث من المسألة إلى العدد الثاني وهو المسألة، ثم تعطيه من التركة بمقدار مبلغ نسبة سهامه إلى المسألة. قول المؤلف رحمه الله تعالى في باب قسمة التركات: المسألة الأولى في بيان معنى قسمة التركات وأهمية هذا المبحث. المسألة الثانية في بيان أنواع التركة. أنواع التركة نوعان: تركة قابلة للقسمة بالعد أو الذرع أو نحو ذلك، وتركة غير قابلة لهذا كالعقار والسيارات ونحوها. النوع الأول ما يمكن قسمته بالعد ونحوه، النوع الثاني ما لا تمكن قسمته بشيء مما ذكر. المسألة الثالثة في بيان الطرق الحسابية لقسمة التركة بنوعيها. طرق قسمة النوع الأول: إذا كانت التركة من النوع الأول فلها حالتان. الحالة الأولى أن تكون التركة مساوية للمسألة، ففي هذه الحالة تنقسم بلا عمل. الحالة الأولى لبيان النوع الأول الذي يمكن قسمته بالعد ونحوه أن تكون التركة مساوية للمسألة. المسألة من 8 والتركة 8000، المسألة من 6 والتركة 6000، المسألة من 12 والتركة 12000 وهكذا، أو 12 ريال ونحو ذلك. هذه تقدمت، كل هذا الكلام تقدم فيما سبق. والحال الثانية أن تكون التركة غير مساوية للمسألة. التركة غير مساوية للمسألة، المسألة من 6 والتركة 8000 أو 80000 أو نحو ذلك، غير منقسمة غير طابقة لها، تكون المسألة غير التركة غير مساوية للمسألة. ففي هذه الحال أمامك 4 أعداد، بعضها معلوم وبعضها مجهول. فالعدد الأول ما هو؟ نصيب الوارث من أصل المسألة. العدد الثاني أصل المسألة أو مصحها. العدد الثالث نصيب كل وارث من التركة وهو مجهول. العدد الرابع التركة وهو معلوم. 4 أعداد متناسبة، نسبة أولها إلى ثانيها كنسبة ثالثها إلى رابعها. فالعدد الأول ما هو؟ نصيب الوارث من المسألة. العدد الثاني مصح المسألة أو أصلها. العدد الثالث نصيب الوارث من التركة. العدد الرابع التركة. 3 منها معلومة ما يتم العمل إلا بعلمها، والثالث هو الرابع هو المجهول، لا بد من استخراجه من معرفة الأعداد الثلاثة. واستخراجه سهل، لأن نسبة الأول للثاني كنسبة الثالث للرابع، ونسبة الأول للثاني معلومة والرابع معلومة، بقي نسبة الثالث للرابع هو المجهول، وهو يستخرج من هذه الطريقة. فإذا أردت قسمة هذا النوع من التركة الذي لا يساوي عددها المسألة فلك أن تسلك في ذلك أحد طرق 5، لا تخف منها، هي سهلة ميسرة. واليوم سنأخذ 1 من هذه الطرق فقط، لا نداخلها حتى نهضم واحدة واحدا بإذن الله. فلك أن تسلك في ذلك أحد طرق 5 مبنية على هذه الأعداد 4 السابقة. الأول من هذه الخمسة ما هو؟ قال الطريق الأولى أن تنسب العدد الأول وهو سهام كل وارث من المسألة إلى العدد الثاني وهو المسألة، ثم تعطيه من التركة بمقدار مبلغ نسبة سهامه إلى المسألة. المسألة واضحة والحمد لله. هذه تسمى طريقة النسبة، نسبة العدد الأول معلوم والعدد الثاني معلوم، نسبة العدد الرابع معلوم، بقي نسبة العدد الثالث وهو المقصود، هذا هو المجهول، يستخرج بسهولة. نسبة الأول للثاني كنسبة الثالث للرابع. البنت لها النصف، النصف نسبة النصف لأصل المسألة 1 إلى 2 النصف، تعطيها من التركة النصف، نصيبها نصيب الزوجة الربع تعطيها من التركة الربع، نصيب الأب السدس تعطيه من التركة السدس، نصيب الأب الثلث تعطيه من التركة الثلث، نصيب الأم من التركة من المسألة السدس تعطيها السدس، نصيبها من التركة السدس، نصيب الأم من هذه المسألة الثلث تعطيها من التركة الثلث. الطريق الأولى اقرأ. الطريق الأول، الطريق الأول أن تنسب العدد الأول وهو سهام كل وارث من المسألة إلى العدد الثاني وهو المسألة، ثم تنسب العدد الأول الذي هو نصيب الوارث من المسألة إلى العدد الثاني الذي هو المسألة، فتعطيه من التركة مثل هذه النسبة. تقول المسألة من 4 للزوجة الربع 1 تعطيها من التركة الربع 1، المسألة من 2 للزوج النصف 1/2 تعطيها النصف من التركة، المسألة من 4 للزوج الربع تعطيه من التركة الربع، المسألة من 8 للزوجة الثمن تعطيها من التركة ثمن التركة. تنسب العدد الأول للثاني وتعطيها من التركة مثل هذا، فتعطيها ما دام لها من السهام الأول الربع تعطي ربع التركة، لها النصف تعطيها نصف التركة، لها الثلث تعطيها ثلث التركة، وهكذا. أن تنسب العدد الأول وهو سهام كل وارث من المسألة إلى العدد الثاني وهو المسألة، ثم تعطيه من التركة بمقدار مبلغ نصيب نسبة سهامه إلى المسألة. انتبه للمثال، المثال يوضح هذا، والمثال اختاره المؤلف رحمه الله على أن يكون متفاوت، ما هو على حد سواء حتى تقيس عليه. والمسألة سواء كانت من 4 صحت من 4 أو صحت من 40 أو صحت من 4000 أو صحت من 4 ملايين هي. فأنت إذا عرفت الطريقة بإذن الله عرفت المسائل كلها. المهم أن تعرف الطريقة الحسابية التي تتخذها. مثاله زوجة وبنت وأبوان والتركة 120 درهما. أركانها المسألة 4، زوجة وبنت وأبوان. زوجة كم نصيبها في هذه المسألة؟ الثمن لوجود البنت. نصيب البنت النصف، نصيب الأم السدس، نصيب الأب السدس وما بقي. إذن أول نستخرج أصل المسألة. يصلح أن نقول ما دام فيها ثمن من 8؟ لا، لأن الثمن يخرج من 8، لكن فيها سدس ما يخرج من 8. طيب نقول من 12، فيها 12 فيها سدس لكن ما لها ثمن. ما هو أقل عدد يجتمع فيه الثمن والسدس؟ هو 24. أقول إذن المسألة من 24، نقسم بينهم، نعطي الزوجة الثمن 3، نعطي البنت النصف 12 من 24، ما جئنا إلى التركة إلى الآن، نعطي الأم السدس من المسألة 4، نعطي الأب السدس وما بقي 5. إذن الأب له 5 من أصل المسألة، والأم لها 4، والبنت لها 12، والزوجة لها 3. حسن اختيار المؤلف وفقه الله لهذه الصفة، متنوعين، ما يسكون الاثنين معدل واحد، متفاوتين 5 و4 و3 و12. التركة مبلغ كبير، كيف نعطيهم أنصباءهم من التركة؟ نقول النسبة، هذه أول طريقة، طريقة النسبة. يقول للزوجة 3 من 24 إيش نسبتها؟ ثمن. نعطيها ثمن التركة، نقسم التركة على 8 ونعطيها الثمن. نأتي للأم لها السدس، نقسم التركة بالغة ما بلغت على التركة بالغة ما بلغت، نقسمها على 6 لأن الأم لها السدس، تأخذ ما ناتج القسمة. نقسم التركة على 12 على السدس على النصف، النصف من 24 12، نقسمها على النصف على 2 فقط، ونعطيها المعدل ما يأتيها من القسمة. مجموع مال الأب من 24 كم له؟ له 5، له 4 فرض، 1 تعصيب باقي، له 4 5 أنصباء من 24، يعني سدس وربع السدس، نعطيه بمقدار هذه النسبة يكون له 25. والأم من التركة 120 ريال، تركة 120 ريال أو 120 ألف أو 120 مليون أيا كانت. وهكذا هذه النسبة واضحة وهي صالحة لما هو ممكن عده وذرعه وعدده، وصالحة للعقار كذلك. طريقة النسبة صالحة لأن يقسم عليها كل تركة. فنقول هذا البيت تركة هذا البيت، كيف نقسمه؟ نقول للزوجة ثمن هذا البيت، وللبنت نصف هذا البيت، وللأم سدس هذا البيت، وللأب سدس وربع السدس، ربع السدس 5. فيصلح في العقار ويصلح في غير العقار من المعدودات. خلى مثلا 40 ألف، نعطي البنت ماذا؟ النصف لها 20، وهكذا اللي له الربع نعطيه نفس النسبة التي له من السهام، نصيبه من سهام المسألة نعطيه إياه نصيبه من التركة. مثاله زوجة وبنت وأبوان والتركة 120 درهما، فالمسألة من 24، للزوجة الثمن 3، وللبنت النصف 12، وللأم السدس 4، وللأب الباقي 5 فرضا وتعصيبا. فإذا نسبت نصيب الزوجة هذا تقسيم المسألة قبل التركة. فإذا نسبت نصيب الزوجة 3 إلى المسألة وجدته ثمنها، فلها من التركة ثمنها 15 ريالا، وإذا نسبت نصيب البنت 12 إلى المسألة 24 وجدته نصفها، فلها نصف التركة 60 ريالا، وإذا نسبت نصيب الأم وهو 4 إلى المسألة 24 وجدته سدسها، فلها من التركة سدسها 20 ريالا، وإذا نسبت نصيب الأب 5 إلى المسألة 24 وجدته سدسها وربع سدسها، فله من التركة كذلك 25. وهذه صورتها. انظرها في الجدول المحلق، أب أم بنت زوجة، المسألة يعني أصل المسألة من 24، قسمنا بينهم، أعطينا الأب 5، أعطينا الأم 4، أعطينا البنت 12، أعطينا الزوجة 3. كيف نعطيهم من التركة؟ نقول بالنسبة للبنت لها 12 من 24 كم نعطيها من التركة؟ 60. الزوجة لها ثمن 3 من 24 نعطيها من 120 نعطيها لها 15، وهكذا الأم 20، وهكذا الأب 25. وبإمكانك أن تصور عدد من المسائل على هذه الطريقة، تعطي الوارث من التركة بمقدار نسبة سهامه إلى المسألة أو مصحها. وطريقة النسبة هي أسهل الطرق وهي صالحة فيما هو قابل للقسمة وما ليس قابل للقسمة. إن بيع يقسم قيمته هكذا، إن أجر يعطى نسبة الأجار كذا وهكذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.